أنت تثير دهشتي يا صاحب البحر. أنا؟ كيف؟ تذكرني بذي القرنين. لا يا بني، أين أنا من ذلك القائد العظيم؟ لكما نفس الطباع، تعشقان السفر والترحال وتعرفان أشياء وعلوما كثيرة. فارق كبير يا بني بين علم المحدود وعلم ذي القرنين. هو آتاه الله الأسباب وجعله يصل إلى قلب المعرفة، أما أنا فمجرد بحار بسيط يحاول التعلم والأخذ بالأسباب. لكن شخصيته تبهرك. نعم هذا صحيح، أرى أن حياته كانت قصة تستحق أن تروى. فقد مكن الله له في الأرض، فأمضى معظم أيامه مجاهدا يجوب الدنيا من الشرق إلى الغرب ويقطعها من الشمال إلى الجنوب. نعم رويت لي قصته في مغرب الشمس مع القوم الظالمين، وقصته في مطلع الشمس مع القوم الذين كانوا يعانون من شدة الحرارة. بقيت القصة الثالثة الأكثر غرابة وتشويق. نعم لقد سمعتها من قبل، ولكني لا أمل أبداً من تكرار سماعها. نحن جميعاً مصغون لك يا صاحب البحر. انطلق ذو القرنين من مطلع الشمس وأمر الجيش أن يستعد للمسير. مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة. كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور. توقفوا هنا، الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا. نعسكر إذن أيها القائد؟ بل نستمر في صعود الجبل. كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة. أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف. لا أظن أن هناك أقواما تعيش في تلك المنطقة النائية. كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس. سنصعد الجبل، هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي لم أقصد. إننا دائما أتباعك المخلصون. سبحان الخالق العظيم، والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض، من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة. أخشى أن أقطع خلوتك. تكلم يا بطار، هل من جديد؟ عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف. أين هو؟ اقترب يا رجل. اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولاً، كان رأيك هو الأصوب كالعادة. لا عليك، هل قابلت أحداً من سكان تلك الجبال؟ رأيت عدداً كبيراً منهم، ولكني في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم. لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا. دلني فقط على مكانهم. لا تطاردهم، سأحدثهم بلغتهم. سيان هي، السلام عليكم يا أهل تلك الأرض، جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال، إنما أريد أن أدلكم على خير الدنيا والآخرة. ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها. هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث. ما أعجب هؤلاء القوم، إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم. تبدو على الغريب علامات الطيبة والصلاح. أي طيبة وأي صلاح، إنه مثل غيره يريد أن يفترس أنا. لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بأحدنا. ربما يريد أن يتحايل علينا ليظفر بنا جميعا ويعد وليمة كبيرة لجيشه. لا أظن ذلك. وإذا ظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش، لن نخسر شيئاً. إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعداداً في كل مرة. معك حق، هي تجربة خطيرة، لكن ليس أمامنا حل آخر. لنسرع إليه قبل أن يستيقظ قوم يأجوج من نومهم. هيا بنا، ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز. أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جوعان. تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر. لا أريد أن أفسد شهيتي، أريد لحما آدميا. لا تخافا، لن أوزيكما. نشكرك، أرجو ألا تكون من أكلة رحوم البشر. ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا. هل ترانا إخوانك؟ بكل تأكيد، خلقنا الله من أب واحد، هو سيدنا آدم عليه السلام. من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليهم السلام، وأعرف أن نبياً خاتماً سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء. لم نرى في حياتنا إنساناً مثلك. ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين. شرفنا بك أيها الإنسان الطيب. كنا قادمين لنتحدث إليك. أسمع صوتاً مفزعاً. إنها أقدام العمالقة، سيأتون بأعداد كبيرة. لنهرب في الحال؟ لا تخافا، لقد ابتعد. لنهرب في الحال. انتظر انتظر. صدقونا أيها الناس، إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا. لولا حربته التي أصابت ذراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة. ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك. ومن يضمن لنا ألا يكون وحشا مثل الآخرين؟ لو كان يريد إيذاءنا كانت الفرصة أمامه، ولكن يبدو عليه أنه رجل صالح. وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجراً مقابل حمايتنا، أي قيمة لأجر يساوي الحياة. لنعطيه الذهب أو لنجعل له خرجاً من ثروتنا، إنه يستحق. اهربوا، إنهم قوم مأجوج. لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي. إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون. لقد رأيت عملاقين منهم. إنهم قوم يأجوج. أما مأجوج فهم أكثر خطورة. كيف؟ هل هم أكبر حجماً؟ بل أصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق. كم عدد يأجوج ومأجوج؟ لا يستطيع أحد حصرهم. أمر عجيب. الشيء المؤكد أن يأجوج ومأجوج أمتان، كل أمة منهم تنقسم إلى 400,000 أمة. وكل أمة من 400,000 لها عدد كبير من الناس لا نستطيع حصره. إن محاربة هؤلاء القوم يعني فناء الجيش دون فائدة. والعمل، كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا. سأفعل إن شاء الله. أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك، ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجراً كبيراً. أرجوك أن تقبل. خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجراً، إنما أعمل لوجه الله عز وجل. لقد سمعنا من أخبارك الطيبة، وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمراً مصلحاً. هذا من فضل الله. نرجوك أن تبني لنا سداً يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج. سأبني لكم السد، ولكن عليكم أن تعينوني. نحن خدمك ورهن إشارتك. مرنا، ولن تجد منا إلا السمع والطاعة. توكلت على الله. أكلت الفيل وحدك يا جنجة؟ إنه مجرد فيل صغير. ماذا بك؟ يبدو أن أنياب الفيل العادية تشكني وأنا ابتلعته. تستحق، لأنك تأكل الفرائس وحدك. اشتقت إلى مذاق اللحم البشري، لماذا لا نهجم على أهل سهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشاً. نستطيع أن نهزمه ونأكله هو الآخر. ولماذا نعرض أنفسنا لقتال قد نفقد فيه بعض الرفاق؟ إننا لا نخاف من أحد. إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال، غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة. نعم، أفضل ألا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله. آتوني بالحديد، ضعوه هناك. لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع. يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء. كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج أياً كانت أعدادهم. ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت، بينما بإمكاني منع الأذى دون إراقة الدماء. انصهر الحديد أيها القائد. انفخوا الآن حتى يصير نارا. هل نحضر النحاس المذاب؟ نعم. صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسناً، هذا يكفي. ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية لإكمال العمل. لا نشعر بتعب يا سيدي. هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم. ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل. لن يستطيعوا تسلق هذه المسافة. إننا نبني سداً ليعيش إلى ما شاء الله. بطار. نعم يا سيد القائد. هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة. هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه. إنك لم تنل قسطاً من الراحة منذ أيام. يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجمونا. ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعاً ونحطمه. إنه لا يتزحزح. اقذفوه بكرات النار. النار ترتد إلينا. افعلوا أي شيء. الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها. إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتعثر. استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء. أخاف من عوائهم. إنهم يصرخون هذه المرة من الضعف والشعور بالهزيمة. هيا هيا أكملوا البناء. انتهى البناء أيها القائد. هذا رحمة من ربي. مر الجنود بأن يستعدوا للرحيل. إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا؟ ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا أن ننساهم. هذا قدر المجاهدين في سبيل الله. هذا السد لا يمكن تحطيمه. أظنه سيبقى إلى أبد الدهر. لا شيء يبقى إلا وجه الله. السد اليوم منيع، ولكنه أجل سيبلغه، ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويضغى يأجوج ومأجوج في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. صدق الله العظيم. هل انتهت قصة يأجوج ومأجوج عند هذا الحد؟ انتهت في الماضي، ولكن القرآن الكريم أخبرنا بعودتهم وطغيانهم في الأرض مرة أخرى. متى يكون ذلك؟ العلم عند الله، وكما يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وستكون هذه واحدة من العلامات الكبرى لقيام الساعة.